ان نابليون هو صاحب هذه النظرية، الهجوم خير وسيلة للدفاع. خلاص الهجوم خير. ان لما يجي عدوك، لما يجي عدوك بيفكر يهجم عليك، اضربه انت الاول، خليك صاحب الضربة الاول، ده احسن عقل الدفاع عن نفسك، وفوق لنفسه. فمش نقعد نستنى لما يخشوا عليه وبعدين يعتدوا على النساء وبعدين يموتوا اطفال وبعدين يذبحوا رجالين واحنا قاعدين نشجب ونستنكر ونقول عيب وما يصحش. ايه شغل مش عايز اقول تعبير قاسي يعني كده، ايه ده فشوف النبي صلى الله عليه وسلم بلغ ان الحارث ابن ضرار، وده عشان تبقى عارف ان النبي كان قاعد مش نايم. الاسلام ما هوش درواش. النبي كان له عيون في كل مكان، سبحانه له عيون بيخبض بكل صغيره وكبيره، وعلمنا الاخذ بالاسباب. فارسلت له عيون ان الحارث ابن ضرار سيد بني المصطلق بيجمع جموع لغزو المدينة. النبي بقى استنانا لما يجي، يعني المفروض ان احنا عرفنا امريكا هتضرب العراق، نطلع احنا نضرب على طول كده. ده لو في رجولة كان هتكلم مين؟ تقول لمين؟ مش هتستلم رأى ضدارك. فخبروه ان دول بيعدوا تعد علشان غزو المدينة وضرب المسلمين في المدينة. فالنبي اخذ ولذلك سام بقى لما عقل وفهم صح، أدركت تماما ان صاحب نظرية الهجوم خير وسيلة للدفاع هو محمد رسول الله، مش نابليون بونابرت، محمد رسول الله. كان يسمع بس، ولذلك كل غزواته، الحالة الوحيدة التي جاء فيها المشركون الى المدينة كان غزوة الأحزاب. ليه؟ وبقول لك ليه؟ لان كان خروج المسلمين هيبقى فيه مغامره، شوف تعبيري مغامره، فالفطنه والكياسه والحرب تقتضي ان احنا نستنى. لكن تعالى هات اي غزوه بعد كده هتلاقي المسلمين هم اللي عملوا ايه بقى؟ هم اللي خرجوا. يسمع بس النبي ان الجهه الفلانيه تعد العد، طب ما انا اضربه اكله قبل ما ياكلني. الاسد يشتغل، مش يقعد ارنب، الاسد يشتغل على طول. فالنبي عالم ان الحارث ابن ضرار بيعد العدة لغزو المدينة. علموا ده لعيالكم علشان ما تحكوش عليهم في المدارس الفاشلة ان صاحب نظرية الهجوم خير وسيلة للدفاع هو والله رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما علم بهذا قال لا، تاكل عدوك قبل ما ياكلك بقى. فهم بيعدوا العدة، سمعوا ان النبي بقى عندهم، شوف تعبيري بقى، سمعوا ان النبي بقى عندهم، ده المسلمين هنا، احنا بنعد عشان نروح المدينه. قالوا لا، ده المسلمون عند ماء يسمى المراسية، ده فين؟ على بعد خطوات منه. ودارت راح الحرب، حقق الله للمسلمين نصرا عزيزا مؤزرا. قتلوا من قتلوا، اسروا من اسروا، غنموا ما غنموا، سابوا سبيا كبيرا. خلاص فر الحارث ابن ضرار، هرب. واسرت ابنته اللي هي بره بنت الحارث ابن ضرار اللي هي اصبحت جويريه ام المؤمنين. واسرت جويريه. لما اسرت جويريه زي ما هنقرا وهنشوف في ها هنا، اني راحت لثابت ابن قيس وابن عم الله، كانت من نصيب الاثنين. تعرفين بيجوا وزعوا الغنائم، معروف ان الاسره تعد ضمن الغنائم، لان الاسير اصبح عبدا، وبدام اصبح عبدا فقد اصبح مالا، لانه يباع ويشترى. ده قانون الاسلام، اسيرك يبقى عبد ليك. طبعا ده اتلغى في ظل ما يسمى بالقانون الدولي. القانون الدولي اللي طبعا كل الحكام خدامه، واللي هو بيستخدمه الاسياد لإذلال العبيد، وانت فاهمين الكلام ده كويس.